ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالقبلة بشيء ونهى عنها سعدا. هل هذا الحديث صحيح؟ هذا هو السؤال في رمضان كان يتقدم الى صائم ويدافع هو صائم عليه الصلاه والسلام. هل الصائم لا يقدر امراته او هل يدافعها هو صائم اذا كان يامل الدعاء الواحد اذا كان صلاته لا تستطيع ولا يضره ذلك فلا حرج عليه. اما اذا كان صلاته سيئه يتقبل يوجد الموت او يحتاج ماله فلا يهمه الا بذلك. وما رخص لانه رخص لانسان يقبله وما كان اخر ونبنى في ذلك أنه يحصله خلف وما لا يريد مثل ذلك فات هذا لا تأخذ فلما لا أخذ رب داود فقال الله لا إلوك ويجب أن السيف الغالب أضعف أضعف شهرة والكاب أكثر جهرة واقوى فلهذا نهي أن يباشر إلى قوة جهرة ولكن حديث صحيح والحديث يستحيل ذلك جلاله للجميع أن يستحيل ذلك على جلال المبكرة من المرأة وتقديمها للسوء في أشكال أشكال جميعا إلا من قال الشهوات المخافلة والغاضبة على خير أنه يكون كذلك ولا يموت لا تصدقون أجد جهة من السلام النبي ما أدرى الصحيح النبي ما أدرى الصحيح لأنه يكون كميعا ولا يكون كميعا ومن شيء مسجد يحب الضفاف الدفع عند الحرب الشهوة ولا يحب السلام على الصحيح لا أنه يعرف أنه يكون ذكر الصحيح ولا يكون الصحيح ولا يكون الصحيح ولا يكون الصحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.